وإلى الله

إليه يصعد الكلم الطيب لهم عذاب وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

والذين تدعون سورة فاطر. تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد.